ارحمنا بانكسارنا، ارحمنا بذلنا، ارحمنا بافتقارنا، ارحمنا بقلتنا، بهواننا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، لا تطرد من هذا الجمع أحدا. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة. اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم افرح قلوبنا بنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. واغفر اللهم لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم إنهم أصحاب فضل علينا. اللهم يا كريم ويا رحيم ويا ودود ويا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بأن تكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، واشف منهم كل مريض، وامسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا كافي يا معافي. وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الدنيا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظة أن تفتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد ولا يغلق إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى.